بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، كل عام وأنتم بخير. الأيام تمر والفرص تقل، ونريد أن نستدرك وندرك. قلنا في رمضان خيرات وبركات كثيرة، منها أن من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. دي اسمها عندنا في لغة التربية التأمين على العبادة. يعني ايه التأمين على العبادة؟ ان انا لما بقى رايح اصلي ادعو واحد للصلاة، تعالى نصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيئا. يبقى هتاخد زي اجره، مش هتاخد اجره، هتاخد زي اجره، مثل اجره. فلما تاخد معاك واحد يصلي، لو صلاتك حصل فيها خلل، الصلاة التانية بتاع صاحبك ده تضم صلاتك تصلحها، فتقبل عند الله ان شاء الله. كذلك نفس الشيء، انوي انك انت تصوم رمضان 60 يوم، انك تفطر كل واحد كل يوم واحد، تفطره ولو على تمرة، فطروا مما شئت على قد ما تقدر. فلما تفطر واحد، لو صيامك في خلل عندك يوم تاني مع يومك. انت بتأمن على العبادة، التأمين على العبادة، هواية التأمين على العبادات. وهكذا انك انت اللي يجي تفطره ده، قل بس ايه، ادعي لي دعوة طيبة منك. فهذه خيرات وبركات رمضان العظيمة، لا تضيعها. ثم نعود إلى رحلة الخلود. الله جل جلاله الحكيم العليم، عليم بخلقه جل جلاله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له، وكان إبليس في وسط الملائكة، فاتجه إليه الأمر. إبليس رفض، استكبر وكان من الكافرين، قال أنا خير منه. قلنا نقف وقفة عشان نشوف المرض ده بتاع الأبلسة اللي موجود في بعض الناس. قلنا أن أول حاجة ظهر من إبليس هذا سوء الظن بالله، أنه بيفضل عليه اللي هو أفضل منه. فده إشكال، إشكال موجود في كثير منا. ابن القيم بيقول إيه؟ فأكثر الخلق، بل كلهم إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. زي ما قلت لك، انت لو جيت قلت لحد انت بتقول ان ربنا ظلمك، يقول ابدا، لا يمكن. قال: ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك كامنا فيها. فتش نفسك بقى وقلب جواك. واحنا بنقول ان الافعال بتشهد، وضربنا مثال السواق وصاحب العربية. كتير بقى المهندس مدير في المصنع يقول لك صاحب المصنع ده بيعمل ايه، انا اللي شغال وانا اللي بعمل وانا بسوي وانا اولى بالكلام ده كله، فيسرق. يسرق انه يشغل فلوس، يروح يلم فلوس الناس ويشغلها عشان يفتح لنفسه مصنع ويضيع فلوس الناس، ويضيع كل الناس اللي شغلت فلوس الناس، ظلموهم واخذوا فلوسهم وضاعوا وضيعوهم. ليه؟ الطمع وعدم الرضا وسوء الظن بالله. طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن. يبقى القضية في إنه هل لنا من الأمر، عايز يبقى له في الأمر شيء، هو اللي يقول وهو اللي يقرر وهو اللي يختار وهو اللي وهو الأنية الشخصة دي الصفة الإبليسية الموجودة في نفوس ناس كتير. بنبهك اوعى تقابل ربنا بدي. هيجي معنا ان شاء الله اذا وصلنا لقصة سيدنا موسى. في قصة سيدنا موسى انك تتعجب جدا، اشد شيء يتملكك العجب بسببه هو ازاي قوم موسى عبدوا العجل بعد ربنا جل جلاله ما عبر بهم البحر ورام ايات ونزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام و و و و والاخر يعبدوا عجل. ازاي ده جت منين؟ عارف السامري قال فما خطبك يا سامري؟ قال ها اسمع، بصرت بما لم يبصروا به. اصلا شفت اللي هم ما شافوش، عرفت اللي هم ما يعرفوش، فهمت اللي هم مش فاهمينه. هو ده الكبر، الظن انه يستاهل اكتر من اللي هو فيه. ربنا جل جلاله دايما يعامل اللي بيظن بيه ظن السوء ان هو يتكبر وعايز يكبر نفسه، ربنا يعامله بنقيض قصده فيصغره. قالوا ايه؟ قال الله عز وجل انهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار. هم عايزين يحطوا راسهم براس الانبياء، ربنا هيصغرهم. عشان كده السامري ده اللي عايز يكبر ويبقى اله، سيدنا موسى قال له ايه؟ فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، محدش هيقرب لك ولا يلمسك، ابتلي بمرض جلدي كما تقول الاسرائيليات بحيث الناس تنفر منه يشوفوه من على بعد امتار يبعدوا عنه. هو كان عايز يركب فوق رؤوس الناس ويعمل فيها اله لما عمل لهم العجل. الشاهد ايه؟ ان الفايدة المهمة جدا الخطيرة جدا اللي هي اوعى يكون جواك كبر، اوعى تسيء الظن بالله بانك تظن انك انت مش واخد حقك، انك تستاهل اكتر من كده، انك انت المفروض يبقى انت اللي عندك عربيات وانت اللي عندك شركات وانت اللي عندك زوجة مريحاك وانت اللي عندك اولاد احسن من كده. الظن ده اذا دخل قلبك خطر جدا، خطر جدا. ابن القيم يقول ايه؟ فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة عليه واقتراحا عليه خلاف ما جرى. تلاقي هو بيعتب على القدر وعايز خلاف ما جرى، يقترح عليه وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، فتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. فليعتني اللبيب الناصح بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر. ما تبقاش واحدة تشوف واحدة تانية لابسة داب تقول آه شوف وحشة ولابسة الداب ده كله، أنا بقى الجميلة أولى أنا بالدهب ده، أنا أولى باللبس ده، أنا أولى أن أنا أتجوز فلان ده، أنا أولى أن أنا اوعى اوعى تعدل على ربنا، اوعى تعترض على قدر ربنا، اوعى تسيء الظن بالله، لأن كانت دي مشكلة إبليس، لأنه اتهم ربنا بعدم الحكم وعدم وضع الأشياء في موضعها، اتهم ربنا بأنه كرم من لا يستحق التكريم، أنا خير منه، طعن في ربنا وأساء الظن بربنا سبحانه وتعالى. فدي كلها بسبب الجهل بالله. عشان كده قلت لك إن لازم يبقى ليك حال مع أسماء الله، تبقى عايش مع أسماء ربنا الحكيم العليم القدير، عايش معاها فعلا ان كل شيء ربنا له حكمة فيه، ان ده تزوج دي الحكمة، ان ده اشتغل الشغلانة دي لحكمة، ان ده عنده وده ما عندوش وده صحيح وده مريض لحكمة، حكمة لا نعلمها، حكم ربنا عظيمة اكبر من فهمنا واكبر من علمنا. فلذلك سبب السقوط الجهل بالله. اتنين من امراض الابلسة الاعجاب بالنفس. الاعجاب بالنفس تلاقي انسان معجب بنفسه، والمشكلة الكبيرة ان احيانا تجد اللي معجب بنفسه ده ما فيش حاجة يعجب بيها. انت معجب بيه اعتقاد كمالات موهومة، عايش وهم انه جميل وهو ولا جميل ولا حاجة جنب الناس الجميلين، اعتقاد انه هو احسن من غيره. احيانا بقابل واحد واقول له مثلا توب ربنا يتوب عليك، يقول لي انا احسن من غيري. طب انت احسن من مين؟ يعني احسن من سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا لا لا مش قوي كده يعني، مش دول. طب احسن من مين؟ من الائمة مثلا ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد؟ لا مش قوي كده يعني برضو. طب يعني احسن من مين؟ من ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن الجوزي؟ يعني مش دول خالص. أمال أنت أحسن من مين طيب؟ أحسن من الفساق والفجار تقصد؟ من الكفار والمنافقين والمشركين تقصد؟ أحسن من مين؟ أنت هتقيس نفسك على دول؟ هي ديك اعتقاد أنه أحسن من غيري، يعني أحسن من غيرك؟ المعجب بنفسه ده مشكلته كبيرة، أنه مش شايف إلا نفسه، فرؤيته النفسه هو شايف نفسه. يعني ايه؟ عارف لما بنروح احيانا ابنك يمرض، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. فالانسان يبقى منزعج جدا، يعني ابني سخن واجري جري على الدكتور ولاقي الدكتور بارد جدا، وانا مخضوض ومنزعج وهو مش منزعج. ليه؟ لانه شاف حالات كتير زي كده واصعب من كده، ف مش منزعج. انا منزعج لاني ما عنديش الا ابني ومش شايف غيره. هي نفس الشيء كده، ان المعجب ده شايف نفسه بس، ما يعرفش العالم فيه حلوين قد ايه وعظماء قد ايه، هو ما شافهمش ولا يعرف عنهم حاجه، فمعجب بحاجه في نفسه، كمالات موهومه. تجد هذا المرض منتشر جدا. فرعون برضو من بتوع انا، ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قل أليس لي ملك مصر، وهو مفكر مصر دي يعني إيه، ملك الدنيا، ما يعرفش الأملاك التانية المختلفة عند الناس كلها. الشاهد إيه، في سورة الكهف تلاقي اللي عنده جنتين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تلاقي ناس تاني يقول وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما بها رجلا أكثر ناديا مني. يقول له أنا في مكة كلها فيش حد بيقعد عنده في النادي بتاعه أكتر مني. مكة إيه ونادي إيه اللي أنت قاعد فيه، أنت ما تعرفش. الشاهد إن المعجب المغرور شايف نفسه وشايف كمالات موهومة، شايف نفسه بيفهم قوي. طب هتروح فين للناس اللي بتفهم؟ ولذلك المعجب محبط عمله. بلاش تعجب بنفسك، لأن ده هيبقى ظلم للآخرين ويضيعك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. النبي فين خطيئتك وجهلك وإسرافك؟ ده تواضع. النصيحة خليك متواضع. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.